وأن أسرع طرق وجود الضلالة والانحراف في الأمة بفقد العلماء وذهاب العلم. العلماء الصادقين، العلماء الصادقين تلك الدابين اللي على صدق نحكم العلماء. يا يا اخواني يا رجال رجال يا اخواني وإنك لعلى خلق عظيم.